بهذا الرسول أن يكون شاعرا عليه الصلاة والسلام، لأن الشعراء كما قال الله عنهم الشعراء الغالب عليهم هو ما ذكر الله، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، أنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فمن الشعراء من يكون متبعا لهدى الله ويعمل شعره فيما ينفع في أمر دين أو دنيا. ولهذا من الشعراء من يجاهد في شعره، يجاهد الكفار في شعره، كحسان رضي الله عنه يهجو الكفار، يهجو المشركين. وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نعم، إن هو إلا ذكر، أي القرآن الذي جاء به، ما هو بشعر، هذا الكتاب الذي جاء به القرآن ذكر يذكر العباد بربهم ويذكرهم بما كان وما يكون، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا أي حي القلب، مثل قول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، ومن حق عليه القول كان من الهالكين، وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في أول السورة، في أول السورة، لقد حق القول على أكثرهم، وقال هنا ويحق القول على الكافرين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الآيات بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم، كما طمسنا على نطقهم، على نطقهم، نعم. أصبر. لا حول ولا قوة. يريد الشيخ كأنه يجعله مرتبط بقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فجعل الشيخ الآية والله أعلم بالصواب، يأتي جعل الآية متصلة المقصود بها الكفار يوم القيامة يوم يختم على أفواههم فلا يتكلمون وتنطق جوارحهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، وفعلا أخبر تعالى أنهم يعني يختم على أعينهم وأبصارهم وأسماعهم ويحشرون إلى جهنم صم بكم عمي، صم بكم عمي، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لكن هذه الآية المتبادل ونشوف ابن كثير المتبادل إنه في إنها خبر عن الكفار في الدنيا، أن الله قادر على أن يطمس أعينهم فلا يبصرون، كقوله يقول أرأيتم إن أتى إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله. فالذي أعطاهم هذه القوة قادر على أن يسلبها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. نعم. كما طمس على أفواههم عندك. نعم كمل شو. فاستبقوا الصراط أي فبادروا إليه، لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. إيش فاستبقوا؟ نعم أي فبادروا إليه لأنه الآية عندكم. فاستبقوا ها يا أخي، ما اترك الصراط، استبقوا ولا استبقوا ها؟ استبقوا شنو تقرأ على غير البصيرة؟ إيش استبقوا فاستبقوا وعندك استبقوا الصراط. يعني شوف راجع فيها قراءة، فيها قراءة فاستبقوا عندك مكتوب مستبق أي منين تقرأ؟ من أي مصحف؟ ها تفسير إيش؟ مالك ما عندك تميز مثل ما عند محمد سهل يا ما نسأل. أما في المصحف فاستبقوا الصراط فعل ماضي، استبقوا فعل ماضي، واستبقوا فعل أمر، استبقوا الصراط. نعم أي فبادروا. شوف تفسير ابن كثير أنت يا أبو أيوب، تفسير ابن كثير. نعم أي فبادروا إليه لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة، فأنى يبصرون فقد طمست أبصارهم ولو نشاء. إيش؟ فأنى يبصرون وقد طمست أبصارهم. نعم فاستبقوا الصراط. نعم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأذهبنا حركتهم. إيش؟ أي لأذهبنا حركتهم فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى وراءهم ليبعدوا عن النار. إيش؟ ولا يرجعون. إيش؟ ولا يرجعون. لا ولو نشاء. فما استطاعوا مضيا إلى الأمام. إيه؟ ولا يرجعون. إيه؟ إلى وراءهم ليبعدوا عن النار. والله الكلام فيه إشكالات. كلام الشيخ فيه إشكالات نشوف. والمعنى. نعم. هذا يفيد هنا يقول منه. أقول هنا من المتابعين من البث يقول يقول فاستبقوا وأولا فعل ماضي ويقرأ. لا اقرأها زين أنت. نعم فاستبقوا. لا فاستبقوا. إيه نعم فعل ماضي وهي قراءة الجمهور. وقرئ على الأمر وهي قراءة عيسى بن عمر على صيغة الأمر. إيه لا هذه قراءة الله أعلم منها. أي فيقال لهم استبقوا وفي هذا تهديد لهم. شوكان. لا قراءة الجمهور هي المعتمدة. هذا قارئ أقول ما كل قراءة هذه القراءة التي تخالف قراءة الجمهور هذه ما ينبغي الاعتناء بها. نعم. نعم. والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولم يكن بد من عقابهم، وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد يقول وفي ذلك الموطن

وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنها قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وأدنى عذر وشبهة يدلون بها. انتهى. أولم يروا أنا خلقنا لهم. طيب سيب من عاشور على الآية ولو نشاء. ايش عندك يا أبو أيوب؟ ابن كثير. ايه عذر عذر، ارفع صوتك إلى آخر الآية. نعم. إيش؟ لأضللناهم. لو نشاء لأضللناهم عن الهدى. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. نعم. وقال مرة. يمكن مرة. نعم صح. نعم. فاستبقوا الصراط يعني الحق. فأنا تبصرون. وقال وقد طمسنا على عينهم. قال العوفي عن ابن عباس فأنا يبصرون لا يبصرون الحق. لا إله إلا الله. نعم. إيه كمل. قال العوفي عن ابن عباس أهلكناهم بمسخناهم. وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم. نعم. وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة. وقال الحسن البصري وقتادة لأقعدهم على أرجلهم. لأقعدهم إيش؟ على أرجلهم. ولا يرجعون أي إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون. ومن نعمرهم نكسه في الخلق أفلا يعقلون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبب من جليل عندك دولة. نعم يا محمد إيش عندك؟ ابن عاشور. إيه. يقول رحمه الله ولو نشاء لطمسنا. إلى آخر. قال عطف على جملتي ويقولون متى هذا الوعد. وين عطف على قوله ويقولون؟ سبحان الله عجائب. عطف على قوله ويقولون. وموقع هاتين الآيتين من التي قبلهما. وموضع هاتين الآيتين. وموقع هاتين الآيتين. نعم. من التي قبلهما. أنه لما ذكر الله إلجاءهم. إيش؟ أنه لما ذكر الله إلجاءهم. إلجاءهم. نعم.

فالطمس والمسح الطمس والمسح نعم المعلقان على الشرط الامتناع طمس ومسخ في الدنيا لا في الآخرة والطمس مسخ شواهد العين والطمس مسخ شواهد العين شواهد نعم بإزالة سوادها وبياضها أقول مفهوم طمس العين يعني تفسد العين أما بنشوء حائل عليها مثل يعرفونه الناس بياض يغطي على العين فلا يفسد بياض هذا طمس أو لإفساد القوة الباصرة في العين قلنا المهم أنه يعميهم لو شاء لا أعماهم كيف شاء ببياض ينشا على السواد ولا بفساد الإنسان إنسان العين ولا ها كمل أو اختلاطهما وهو العمى أو العور ويقال لا أو إيش وهو العمى أو العور لا العور المعروف العور في واحدة يكون في واحدة أما إذا طمست العينان فهل العمى نعم بعده ويقال طريق مطموسة بعده اترك اللغويات نعم. وحرف الاستعلاء وين لطمسنا على أعينهم نعم. يعني لم يقل لطمسنا لو نشاء لطمسنا أعينهم طيب حرف الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلا فإن طمس يتعدى بنفسه والاستباق افتعال من السبق والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل أي فبادروا إيش والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل أي فبادروا والصراط الطريق الذي يمشى فيه وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف إلى فاستبقوا الصراط ما بطريقة الحذف والإيصال قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب من شواهد الكتاب يعني كتاب سيبويه نعم تمرون الديار ولم تعودوا ولم تعرجوا تمرون الديار نعم ها. ولم تعرجوا لا ما تفهم تمرون الديار ولم تعوجوا عندكم شيء ها تعرجوا الشيء وشو من أين لك؟ نقل الشعر. اسمع بس. عجيب. نعم. أراد يقول إيش؟ تمرون الديار ولم تعودوا. نعم. أراد تمرون على الديار. تمام. أو على تضمين استبقوا. إيه؟ معنى ابتدروا. أي ابتدروا الصراط متسابقين. أي مسرعين لما دهمهم رجاء أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يهلكوا فلم يبصروا الطريق وتقدم قوله تعالى إنا ذهبنا نستبق في سورة يوسف وأن استفهام بمعنى كيف وهو مستقل سم المشكل وان استفهام بمعنى كيف لا ها